سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قال: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. قال تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. خرج فرعون بالجيش ليتبع موسى عليه السلام وبني إسرائيل. قال الله عز وجل: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سيدنا موسى مع بني إسرائيل، البحر من أمامهم وفرعون والجنود من خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لا شك إن إحنا خلاص انتهت القصة، إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام: قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله عز وجل: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في الآيات الجميلة في قصة موسى عليه السلام نتعلم أدب مع الله سبحانه وتعالى، وخلق جميل يتخلق به المسلم، وخلق حسن الظن. إن أنت تحسن الظن أولا في الله سبحانه وتعالى، وإن أنت تحسن الظن في الناس. حسن الظن اللي كان واضح في قصة موسى عليه السلام، متحط في موقف في أسباب الدنيا بجميع الأسباب الظاهرة، إن خلاص فرعون جاي بالجيش وخلاص انتهت القصة، لكن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان واثق، كان عنده حسن ظن في ربنا سبحانه وتعالى. قال كلا إن معي ربي سيهدين، يستحيل إن ربنا سبحانه وتعالى يضيعني، ربنا سبحانه وتعالى هينجيني. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال الكلام قبل إحنا، يعني إحنا عارفين طبيعة القصة، إن ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن يضرب بعصاه البحر، وإن البحر انفلق وربنا سبحانه وتعالى جعل لهم طريق يبسة. لكن سيدنا موسى ما كانش يعرف ده، يعني تخيل مشاعر سيدنا موسى هو شايف البحر قدامه والجيش وراه، ومع ذلك هو على تمام اليقين وحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى يقول كلا إن معي ربي سيهدين. خلق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالناس. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من عكس الخلق ده، سوء الظن، إن أنت تسيء الظن في ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت وإنت بتدعي تبقى كده حاسس بنوع من الشك، أنا بدعي بس إيه صعبة شوية، لما الأسباب المادية أسباب الدنيوية تنقطع يبقى الإنسان بيدعي هو حاسس كده إن هو فاقد الأمل في الدعاء، وكأن الدعاء ده مش سلاح هو يعني بيلجأ ليه في وقت الشدة وفي وقت الرخاء كمان، فيفقد الأمل بسبب سوء الظن، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فتلاقيه دايما يقول يا مش هتيجي، خلاص الموضوع بقى صعب، اتقفلت، يبقى دايما خايف من المستقبل، دايما حاسس بقلق وحاسس بخوف، ودايما شاكك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى بسبب سوء الظن اللي ملأ قلب الإنسان ده. وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن سوء الظن كمان في الناس. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى آخر آياته سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى نهى المؤمن إن هو يظن بأخيه الشر والسوء. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نحسن الظن بالناس ونحسن الظن به سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيؤكد لنا المعنى ده، النهي عن سوء الظن في المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الظن أكذب الحديث؟ لأن الظن من وسواسة الشيطان، هو حديث نفس الشيطان بيوسوس في قلب الإنسان إن هو يسيء الظن في الله سبحانه وتعالى، وإن هو يسيء الظن في الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فنفهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا نحسن الظن في المؤمن. ومن صور حسن الظن، يعني أول حاجة صور حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كان واضح في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كتير، في موقف الغار، موقف صعب شبيه بموقف قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وبيحكي لنا قصة الغار، بيقول لرأيت أقدام المشركين، يعني على باب الغار سيدنا أبو بكر شايف أقدام المشركين، فبيقول يا نبي الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا، يعني لو حد بس بص تحت رجليه في موضع قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد معنى حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني إيه ظنك أنا وإنت وإحنا خارجين في هجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى، هل تظن أن ربنا سبحانه وتعالى هيضيعنا؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فوانت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية أنا معه إذا ذكرني. فأنت تحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى، وطريق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى إن أنت تعرف ربنا سبحانه وتعالى. إحنا كتير من الأوقات بنسيء الظن في الله سبحانه وتعالى، وبنشك في قدرة ربنا، وإحنا بندعي وإحنا بنطلب طلب وإحنا بنتعامل حتى في إن إحنا بننفذ أمر ربنا وشكين هو ده الخير، هي دي الحكمة، لكن إحنا بسبب قلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى ده السبب، يعني من أكبر أسباب سوء الظن في الله سبحانه وتعالى. فمن طرق حسن الظن بالله إن أنت تتعرف عليه، إن أنت تقرأ في الأسماء والصفات، إن أنت تعيش مع أسماء ربنا سبحانه وتعالى. فاللي يعرف ربنا بجد هيحسن فيه الظن سبحانه وتعالى. ولذلك من المعاني المهمة إن أنت تعيش بيها إن أنت تفهم إن الإنسان هو مقبل على ربنا سبحانه وتعالى لازم يغلب جانب حسن الظن في الله. يعني أنت في الحياة بتعيش بالتوازن بين الخوف وبين الرجاء، يعني أنت خايف من الذنوب بتاعتك وبترجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لما تكون بتعمل معصية تخاف أن ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليك، تخاف أن تنزل عليك عقوبة بسبب الذنب، ولما تتوب وترجع لربنا وتحسن وتعمل عمل صالح تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى أن ربنا يكرمك وأن ربنا يعفو عنك وأن ربنا يغفر لك. لكن في وقت الموت تغلب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني وانت خلاص في سياق الموت تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. ذلك يشرع علينا لو انت حضرت انسان هو بيحتضر وبيفارق الحياة ان انت تخليه يحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، تقول له ان شاء الله انت مقبل على رب كريم، ان شاء الله ربنا يعفو عنك، ان شاء الله ربنا يغفر ليك، علشان يموت وهو بيحسن الظن على مشاعر قلبية وعبادة قلبية ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي. شهر بركات ونعمة فيه نفحات ورحمة فيه تسمع كل حكمة للجنان به نسائم. الصورة الثانية من صور حسن الظن وحسن الظن بالناس، أنت لا تسيء الظن بالناس، وده كتير موجود في الواقع بتاعنا. يعني مثلا كلمت حد فما ردش عليك فيقول هو بيتجاهلني مش عايز يرد علي، او بعت لحد رسالة مثلا على الواتساب فالرسالة عملت علامة زرقة فهو شاف الرسالة، فدايما اول تفسير بيجي في الذهن ان هو ايه ده بيتجاهلني ده مش عايز يرد علي. او حتى في الكلام ممكن حد يقول كلمة هو مش قصد حاجة يعني بيتكلم عادي، أو كلمة خرجت غصب عنه، فيخليك الشيطان تحمل الكلمة دي على أسوأ محمل علشان تسيء الظن في أخيك، لأن سوء الظن هو بداية القطيعة، بداية العداوة والبغضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقفل الباب على أي يعني مدخل من مداخل الشيطان يدخل على أصحابه، علشان يحمي الصحابة من سوء الظن، وده من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بأصحابه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام السيدة صفية رضي الله عنها راحت للنبي عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف، وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما انتهت من الكلام قالت قمت لأنقلب، يعني ترجع لبيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع زوجته بالليل في رمضان، ففي اتنين من الصحابة معديين فشافوا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع امرأة مش عارفين هي مين. قالت صفية رضي الله عنها فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، كأنهم كده إيه يعني حسوا بحركة كده، فإيه فسرعوا في المشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام علشان هنا يحمي الصحابة من إن الشيطان يقذف في قلوب الصحابة شيء يسيء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، يعني دي زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني سبحان الله يعني احنا بننزه ربنا سبحانه وتعالى، هو احنا يا رسول الله هنسيء فيك الظن؟ سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم علشان يعلمنا ان مصدر سوء الظن هو الشيطان، قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما سوءا، في رواية واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان مصدر سوء الظن هو الشيطان، فتحذر منه. احيانا تبقى الزوجة كده قاعدة في امان الله ويجي الشيطان يوسوس ليها، يقول لها ايه ده زوجك ما بيحبكيش، ده هو شايفك مش حلوة، ده هو شكله كده على علاقة بواحدة تانية، طب ما تشوفي كده ايه تقلبي في الموبايل بتاعه، دوري وراه. فسوء الظن يدفعها للتحسس والتجسس، والبيت يتحول لجحيم، وممكن في الاخر يكون كل ده يعني ملوش اي اساس من الصحة، وكل وسوسة من وساوس الشيطان. فلما الانسان يعلم ان سوء الظن منبعه والباعث بتاعه وسوسة الشيطان في البداية، والانسان لما بيسترسل مع الوسوسة دي ويبدأ بقى يفكر فيها ويبني قصص وينسج خيوط على الموضوع ده، لما الانسان يعلم ده هيقطع على الشيطان الباب من البداية، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحسن الظن في اخيه المؤمن. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. في يوم من الأيام علشان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا معنى حسن الظن ده، إن أنت دايما تغلب جانب حسن الظن مدام مفيش دليل، مفيش في بينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام جاءه رجل من الأعراب فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، يعني هو كأن الراجل بيقول يعني أنا لوني أبيض وزوجتي لونها أبيض وولد لي غلام أسود، فكأنه يعني شك في زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، علشان شوف ده من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وضرب الأعرابي مثال حاجة هو واضحة يعرف يفهمها، فقال هل لك من إبل؟ فقال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من أورق؟ يعني في من الإبل دي جمل فيه سواد؟ فقال نعم. قال فأنى ذلك؟ يعني إزاي في وسط الإبل الحمر في جمل كده لونه إيه في سواد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى ذلك؟ فقال الرجل لعله نزعه عرق، يعني جد من أجداده في كان فيه سواد فنزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لا تسيء الظن في زوجتك، وده إن شاء الله يكون ابنك، ولعل النزع عرق هو إيه من جد من الأجداد فالولد طلع باللون ده بمختلف عن لون الأب والأم. فالأصل فيه المؤمن السلامة، إن أنت تحسن فيه الظن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإفك لما سأل أم المؤمنين زينب رضي الله عنها عن عائشة، وهي يعني زي ما السيدة عائشة قالت هي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة، يعني السيدة زينب بتنافس السيدة عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام في المنزلة وفي الحظوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها قال يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خير، والله ما علمت عليها إلا خير. يعني تقول أنا أحمي سمعي وبصري من أن أنا أتكلم عنها بكلام أو أسيء فيها الظن، ما علمت عليها إلا خير. وده الأصل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه للمؤمن. ربنا سبحانه وتعالى قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني قال إن أنت تظن بأخيك كأنك بتظن بنفسك الخير، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لما تسمع خبر من غير بينة إن أنت تحسن الظن، أول حاجة الواجب العملي تحسن الظن في أخيك المسلم، زي ما أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أحسنت الظن في عائشة رضي الله عنها. ومن الخطوات العملية اللي نتعلمها كلام عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه بيقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الظن به سبحانه وتعالى وبالمؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانقع عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم.